بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلومكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى: قواعد في أسماء في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال؟ إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بعد أن ذكر الدليل السمعي على ذلك ودليل العقل، ثلث بدليل الفطرة. قال: وذلك لأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب، أي هذه النفوس، وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة به، اللائقة بربوبيته وألوهيته. فإن الإنسان لا يخضع إلا لمن هو أكمل منه وأعظم، وكلما كان الكمال في غيره أكثر كان انقياده وخضوعه أكثر. ولا يخضع الإنسان لمن هو دونه وليس له من وراء ذلك فائدة، ولا يعود عليه من وراء ذلك منفعة. فأعظم كل شيء وأكمله الله عز وجل، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذي ليس كمثله شيء. فلذلك فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه وتعالى منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلذلك فالنفوس مجبولة مفطورة على محبته وعلى تعظيمه وعلى إجلاله وعلى الخضوع له والذل له سبحانه وتعالى. قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم إلى آخره. فهنا بدأ يتكلم على الصفات التي فيها نقص بعد أن ذكر الصفات الكاملة التامة، وأن الله عز وجل موصوف بالكمال. ذكر بعد ذلك أن الصفات التي فيها نقص لا كمال فيها ممتنعة في حق الله عز وجل، ومثل لذلك بالموت، فالموت نقص ليس فيه كمال، وهكذا الجهل نقص وذم، وهكذا أيضا النسيان والعجز والعمى والصمم. فهذه الصفات التي هي نقص لا كمال فيها فالله عز وجل منزه عنها. نعم. قال: لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أربعوا

أي لا نصف الله عز وجل بها مطلقا ولا ننفيها عن الله عز وجل مطلقا، وإنما نثبتها لله عز وجل على وجه الكمال. فالمكر، الكيد، الاستهزاء، الخداع إذا كان على سبيل المقابلة ونحو ذلك فنثبت هذا لله عز وجل. نعم. قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. نعم. ولهذا الصفة التي هي نقص لا كمال فيها أو تطلق وهي محتملة للنقص فالله منزه عن ذلك. ولهذا لما قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فالخيانة نقص مطلق، فلذلك ما قال فخانهم. وهكذا أيضا الظلم نزه الله نفسه عنه، وبعض العوام يقول: الله يظلمك كما ظلمتني، أو ظلم الله فلانا كما ظلمني، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه حرام لا يجوز، ومن أعظم المنكرات وصف الله عز وجل بذلك ونسبة ذلك إلى الله، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. وهكذا أيضا الخيانة ونحو ذلك. طيب، انتهى.